رؤوس الشياطين إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل هو إيه؟ احنا لما نروح لراجل بيجيب للطعمية مثلا نقول يجيب زيت اول نهار يملى الطاسه زيت ويقعد يقل عليها طول النهار، اللي خد خارج الزيت كل العملية الأولانية والباقي كله سموم، نسميه بردي الزيت. بردي يقولك ده زيت بردي اسمه ايه؟ فكل عكارات الزيوت او المواد المذابة يسموها الايه؟ البردي. البردي ده هو اللي اسمه الموم. ده هذا اذا كانت من اصول لينة. اما اذا كانت من معادن مذاب الحديد مذاب النحاس مذاب الذهب حتى الحرارة تبقى فيه اقوى. ليه؟ ام قال لك لان لما يكون المية بتغلي وبعدين تنحط كده يبقى اللي اقرب من الجو اللي مش حار ياخد شوية برودة، بتبقى الوسط هو اللي فيها الحرارة. فكل ما كان المعدن متماسك كل ما الحرارة تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه قوية قوي، فيبقى مذاب النحاس مذاب الرصاص مذاب الذهب كل مذاب للمعادن غير الدردي يبقى ده اسمه الايه؟ المهل. ويغلي في البطون. طب ده الشيء لما يكون حر قوي زي كوبايه الشاي والواحد يشرب الشفطه منها صحيح تلسعه في ايه؟ في بطنه، انما بمجرد ما يبلعها ايه؟ ما يشعرش بها. يبقى بس تمر من منطقه الذوق وخلاص، لكن هي برضه تنزل في الجوف يبقى زي الايه؟ لسه حرارة لسه، يبقى ما فيش استفراق بينها وبين الجسم. انما دي في لما الشيء اللي تعصبت ليسوت منطقه الذوق يستفرق مع الجسم ويبقى خلاص ايه؟ زي ما تشرب ماء مشلج. هي هي كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم هو الماء الحار اللي وصل الى درجه الايه؟ الى درجه الغليان. وعلشان تعرف دي تقوم تمسك المواد وتشوف لها درجة الغياب بتبقى عند درجة ايه؟ في حاجات ما تبقللش الا بعد درجة 200 و300 و400 وبتاع، يبقى دي حرارتها ايه؟ حرارتها شديدة. خذوه، كلمة خذوه لوحدها دي تبقى مخيفة، لكن لما يقول خذوه فاعتلوه ده اعتلوه خذوه بقسوة وشدة خذوه فاعتلوه الى ايه؟ الى مش الى الجحيم، لا قال الى سواء الجحيم. طب ايه الفرق بين الى الجحيم والى سواء الجحيم؟ السواء هو الوسط، عندنا سواء السبيل يعني وسط الايه؟ وسط الطريق. لانه لما يبقاش في سواء يبقى على الطرف شويه، وما دام على الطرف يبقى في حته ما هيش جحيم، تقوم تديله ايه؟ شويه حنيه. لكن سواء الجحيم يبقى من هنا زي هنا زي هنا زي هنا، يبقى خذوه في الايه؟ في الوسط بتاع الجحيم. ثم بس مش كده، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يبقى الجوف عمال يغلي ومن فوق يتصب النار، يبقى بايه بيغلي؟ يبقى بين ايه؟ غليانين. وبعدين يجي بقى عشان تهزيق بقى، التهزيق والتهكم ذق. طب ده الإزاقة دي محلها هنا، انما انت بتقول المهل في البطن هيغلي وتصب فوقه حميم، تبقى ذوق دي جايه منين؟ لايه؟ لايه؟ قال لك يبقى الذوق اللي كان مكانه هنا لا، ده الذوق هيبقى ايه؟ شامل له في كل ايه؟ في كل ابعاد جسمه، يعني حافظ بطنه. ذوق لأنك كنت العزيز الكريم في دنياك وفهم انك انت عزتك وكرمك دي هتفضل مصاحبة ليه، ولذلك ايه؟ ولئن رددت الى ربي لأجنن خير انا في عز، ولما ارجع لربنا برضه هيديني الايه؟ نقول له ذوق يا اخويا لأنك كنت الايه؟ العزيز الايه؟ الكريم. ذوق انك انت العزيز الكريم، ده تهكم. ان هذا ما كنتم به تمترون، اللي كنت بتشك فيه بقى ايه؟ بقى حقيقة، وحقيقة ما يسمعهاش الايمان. مش تيجي تقول نؤمن ويقول لك خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسألة. فلما تكلم عن

في آية ذات مرتين اجعل هذا البلد آمنا, وفي آية اجعل هذا البلد يعني معرفة بأل وغير معرفة بأل. أول طلب قال له إيه؟ اجعل هذا بلدا آمنا, يعني كما يشترط في أي بلد لقوم يسكنون لكل إنسان آمن فيه من أي شر. طبعا اعطاه دي, قال له ده بيتك, قال احنا عند بيتك المحرم لازم يكون له أمن ثاني أكبر من أمن الله. أم قال اجعل هذا البلد الذي جعلته إيه آمنا, اجعل هذا البلد يعني أمن خاص به, الأمن خاص به صحيح. قال ومن دخله كان آمنا, يبقى في أمنين, أمن يشترك فيه مع كل القرى اللي بتسكن, وأمن آخر حتى أن الرجل يلقى قاتل أبيه فما يهجوش ما دام جه عند البيت لحد ما يضيق عليه ويخرج إيه ويخرج, يبقى خد إيه خد أمنين, يبقى كل المسكن لازم فيه الإيه الأمان والأمن عشان يبقى مسكن ويبات فيه, لأنه هيجي عليه مش قاعد مساعد صاحب أو والد, هيجي عليه فترة يبقى نايم ما يقدرش يدفع عن نفسه حاجة, يبقى لازم يأمن من إن يهاجمه وحوش, يهاجمه مثلا مجرمين أي حاجة. يبقى في مقام إيه, في مقام أمين وأمين ضد قائم, إذا ففيه مقام قائم يحدث للإنسان شرا منه. أدي واحد, أدي واحد. الثاني مش بس مقام أمين, قال لك وفي جنات وعيون. ورجال دلوقتي لما واحد يكون يعني كويس يبني له يدوب فله على قد ما فيهاش فضة, إن كان واسع شوية يعني شوية فضة كده قد مش عارف, يزرع فيها شوية خضار وشوية مش عارف كده وشوية زهور وحاجة زي, وإن كان واسع يوسعها أوي أوي كده يعني. إذا في جنات وعيون ده الطرف بقى, الأمن الأول وبعدين الطرف جنات وإيه. طب الجنات دي أنا عايز إيه؟ الجنات دي قدرة لا تتأتى إلا برياح, قالك فيها عيون وبدأت تروي دي نجيش برا منها, في جنات وعيون في مقام أمين في جنات وعيون. وبعدين مسك الملبس بقى, الملبس عندنا في اسمه ملبس يستر العورة الضرورية وملبس تاني بتاعة الفخفكة اللي بنسميهم ايه التريشين. التريشين ليه؟ كان زمان يزينوا اللباس بالريش النعام, فمتريش ده يعني ايه اللي خدنا هنا دفلان ده متريش, يعني اللباس بتاعه فوق الايه فوق العادي وفوق الايه فوق الضروري. الحق لما اتكلم عن هذا الموضوع في اللباس قال ايه, يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم, الضروري ده نمسد لكم كده برضه وريشا يعني لباس طرف بقى, بس بقى دول لباسين اتنين, لباس ضروري ولباس طرفي, بس ايه ولباس التقوى ذلك خير. الله, يبقى اذا في ثلاث لباسات, لباس يواري العورة ولباس فريش بيه كده واطلع بيه في الاعياد وفي المواسم ومش عارف ايه وبتاع, انما لباس التقوى خير من ذلك كله. لأن قصارى اللباسين الأوليين الستر والأبهة في الدنيا, إنما لباس التقوى هيعمل لي إيه؟ ستر وأبهة في الآخرة, وأيهما أجمل الدنيا أم الآخرة؟ يبقى إذن ده أطول عمرا, يبقى هو ده يصحب بيكون اللباس. ويلبسون إيه؟ من سندس. الله, هتبقى المسألة مقاييسها مختلة. أو طب السندس والاستبرق, السندس أولا الحرير الرقيق, والاستبرق الحرير الغليظ اللي بيبقى لامع كده, احنا بنسميه ايه له اسم كده مثلا بستان, ستان حرير يعني له وش لامع كده. الله, بيبقى فيه خفيف وفيه ايه وفيه تقيل. طبعا كلمة استبرق برضو المستشرقين وقفوا عندها, استبرق دي مأخوذة من الفارسية وأصلها استبرق يعني بالكاف, احنا لما عربناها بقى استبرق, قالوا ازاي يقول قرآن عربي وفيه الالفاظ دي؟ السندس برضو من الفارسية، والاستبرق برضو من الايه؟ من الفارسية، والقصقاص من الفارسية. فيقولوا ازاي عربي؟ أم قالك ما معنى أن هذا عربي؟ يعني إذا نطق به العربي فهمه العربي الآخر. فلو جبنا كلمة أجنبية وشاعت في لسانه بحيث لما واحد ينطقه، لما نقول بنك دلوقتي كلنا نفهمها ولا ما نفهمهاش؟ أهي بنك مش عربي، ويمكن أرقم كلمة مصرف اللي احنا جايين منها وعندنا بيه. الله، يبقى معنى ذلك أن معنى عربي أنها وإن كانت أجنبية لاكتها الألسن قبل أن ينزل القرآن، فلما لاكتها وفاهمها المخاطب من السامع بقت عربية ولا مش عربية؟ بقت عربية. جاكل دلوقتي وقال لا جاي. يلبسون من سندس واستبرق. وبعدين بقى الحتة المسائل اللي ربنا محرمها على الذكور جات لهم دلوقتي، الحرير الرقيق والحرير الغليظ اللي كان محرم عليهم وسايبينه للنساء. متقابلين، متقابلين يعني قاعدين وشهم من وش بعض دليل على الانس، يعني مش مدين لبعض جنب، لا متقابلين. كذلك اي مثل هذا، ان مثل هذا النعيم اننا زوجناهم بحور عين. كلمة تزوجنا إما أن تتعدى بالباء أو تتعدى بنفسها. زوجته فلانة يعني عملتها إيه؟ زوجة له. إنما لما أقول زوجته بكذا يعني جعلت له فرضا يجعل منه زوجة. مش ضروري يكون بقى إيه؟ مش ضروري يكون، مش ضروري يكون أنثى يعني. يبقى لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت له فردا يشبهه فصار زوجا. بعد ما كان فرد بقى ايه؟ بقى زوج. كلمة زوجة، زوجة تتعدى. فإن أردت الزواج من الأنثى والذكر يبقى زوجها، تزوجها مش تزوج بها. زوجها تزوجها. لكن لما يكون جعلت الفرد معه فرد آخر مثله بقى اثنين ايه؟ يبقى ايه؟ زوجته به، يعني صار به زوجا، صار به زوج. يبقى اذا الكلمه دي وزوجناهم بحور العين نقلتها من مساله الزوجيه كما نعرفها الى الانس بالجمال اللي هو قمه ما نعرفه من اللذات، قمه ما نعرف من اللذات. الواد لما يبلغ بقى كده وبعدين يبتدي يطلع وعايز يجيب له واحده يقعد ايه يبص فيها يعرف مفاتنها. يبقى جبنا لهم قمه الايه؟ مش ضروري بقى العملية اياها. ليه؟ لان احنا هنخلق خلق جديد، وما دام هنخلق خلق جديد يقولك انت بتاكل ولا تتغوطش. طب ازاي دي تيجي بقى؟ تاكل ولا تتغوطش ازاي دي تيجي؟ طب بقى هاكل ايه بقى؟ اربك؟ لا، ولا يجري حاجة ولا جديد. يبقى وزوجناه كذا، زوجناه كذا، يبقى المراد به الزوجية الانثى والذكر. زوجته بكذا يعني جعلته ايه؟ له زوج. بحور العين، يبقى الحور العين مش معناها العملية بقى اللي. العملية مطرق النظر ومطرق الكلام ومطرق. لاننا هنتغير شكلنا خالص، هنتغير ونبقى ايه؟ خلقا ايه؟ خلق. ولذلك لما ملك الروم ارسل الى معاوية قال له اننا عندنا مسائل عايزين نسأل عنها في دينكم، عرفناها في ديننا ونريد أن نعرفها في ديننا. فأرسل إليه الشعبي فقال له يا شعبي أنتم تقولون إن اللي يؤخذ منه ما ينفذش عندكم، وكل شيء يؤخذ منه ينقص. فقال له هذا إذا لم يكن له مدد. ينقص إمتى؟ ان تكون كمية قد كده وخدنا من تنقص، انما لها مدد يبقى ما تنقص. يدعون فيها بكل فاكهة. كلمة يدعون يطلبون من الدعاء، يدعون فيها بكل في يطلبون. طب ليه ما بتجيبهمش كده؟ قال لك لا، المسألة هو تل ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الاخر. وهو كان كل يبقى كل بقى لحم طير مما اشتهون ومش عارف ايه كلكم. وبعدين يدعون فيها بايه يدي هكذا الفاكهة ما دام تشتهيها نفسك كبيرة الفاكهة. لكن بقى يلاحظ ان يقولك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهة. وقال هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهة كله ده بيكتفي بايه بشيء واحد او شيئين اثنين. انما هم بيقولوا ايه يدعون فيها بكل هذا الفاكهة اللي عندك يا رب كله. الله طب ايه بطن اللي هتسعى بيه ادي واحد. وايه النفس اللي هت ايه اللي هتستقبل اشياء متماثله كده وتقول. قال لك ده دليل قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه بكل فاكهة لو نظرت الى التسجيل بتاع قولها يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. مش معنى آمنين يعني ايه احنا لما كنا عشان نيجي ده تقول له بزيادة بقى يا اخي انت تعبهم. وبعدين يقول لك لا ما اصل النفس اريها الاركان الالوان ايه تريك الاركان وتحط هنا يبقى كان مفلك سنانه وهذا وانت له ما دوتش المقلبية لا ده فيه ثانية يعني مش عارف ام علي ده فيه رز بلبن ده فيه كريم كراميل تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي. وبعدين يحصل ايه بعد ما كان واستلز كده يقعد يبتدي المتاع تيجي اهي فاكهة الجنة اللي قال فيها بكل فاكهة هاتوا كل الفاكهة لنا. ومع ذلك يأمنون ان يوجد فيها ايه لا متاعب ولا سوء هضم ولا يجي وضع حاجة ولا اي. ليه؟ لانه مخلوق على هيئة بياكل ولا ينزلش حاجة. ليه؟ قال انت طاهي ربنا طاهي ربنا انه ياكل ولا ينزلش حاجة شيء عجيب اوي. يبقى كلمة آمنين هنا معناها ايه مدام قال يدعون فيها بكل فاكهة يقول له تعالى بكل فاكهة ده مخالف لنظام الدنيا حتى المطرفين ما بيأكلوش كل فاكهة في الدنيا. يقوم نقول له دول بيأكلوا على كتفهم ولا بي ايه ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه من التخمة لا عايز هضوم ولا عايز سيتن اب ولا عايز مشاكل. نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. طب لا يذوقون فيها فالجنة غار لا يذوقون فيها الموت فكيف يستثني إلا الموتة الأولى. وهل الموتة الأولى تيجي في الجنة؟ معنى يبقى معنى الآية لا يذوقون فيها الموت خلاص معناها إيه؟ إن الموت بتاعهم انتهى في المرحلة الأولانية لكن الموتة الأولى اللي هي مكتوبة لهم حصلت في إيه؟ في الدنيا. هنا ما إيه؟ ما فيش. نعم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وشوف كلمة يذوقون الموت والإذاقة هي منطقة في الحواس التي تدرك حلاوة الأشياء ومرارتها وكل اللي اسمها الذوق لكن هي الحاسة الشاملة. ليه؟ لأن الذوق بيتأثر المطعم اللي به مقومات الحياة. ولذلك حتى لما يجي عزيز يقول له ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق يجيب له أحسن حاجة إيه مش يلمس لا ذوق. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما لما لما يتكلم عن المسألة دي يجي يقول يذوقون إيه لباس الإيه الجوع أذقناها لباس الجوع. يبقى الذوق مش بس في المنطقة هنا ده بقى فيه اللباس كأن كل حتة في جسمه ايه ذوق فيها بيت هذا. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الله ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه؟ طب ده وقاية من العذاب الجحيم دي الأول. بيقول لك يعني خد النعمة دي قالهم فمن زحزح عليه عن النار وأدخل الجنة لأن فيه تحلية وتخلية فيه تحلية وفيه تدخلة كل ذلك فضلا من ربك. أريد الحتة اللي العلماء بقى قعدوا فهي إيه يتكلموا فيها بالذات إحنا بندخل الجنة بعملنا ولا بفضل الله أجل بس ويختلفوا لك بعمل ادخلوا الجنة بما كنتم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى في آية تقول بالفضل وفي آية تقول بالإيه بالعمل. فدول الناس اللي خصوم الإسلام يصيدوا الحاجات اللي فيها أشياء زي ده عشان يبينوا لي إن كلام ربنا في القرآن متناقض. يقول لك هي بالفضل ولا بالعمل؟ نقول له تعالى بقى ساعة تأتي وتطلب من ابنك أن يجد ويذاكر وتجد له المدرسين، أنت بتعمل كده لصالحك أنت أم لصالحه هو؟ وبتقول له النجاح تجيب لك كذا وما عملت مش عارف يجيب لك كذا. الله، إذا أنت تكلفه بأشياء لا تعود عليك أنت بخير، إنما تعود على مين؟ عليه هو. الله الذي خلق الإنسان الخليفة في الأرض خلق له قبل أن يخلقه وبكل صفات كمال لله خلق هذا الخلق وعايزك تعبده. اوعى تفتكر بقى انك تعبده حديث العرش، لان عرشه كان كده قبل ما تتوجد. وبصفات الكمال كلها خلقك واوجدك، فعبادتك مش هتديله شيء لم يكن موجودا عنه. طب ما اللي يبغى حسيبك واعمل لك مش عارف ايه، ده لصالحك انت، لانك انت خلقه وصنعتك. وما دام خلقه وصنعته بده يخليك ايه في شرف النسبة اليه دائما وتبقى كويس. فلما تعمل عمل هو هيعود عليك انت مش هيعود عليه. وده قلنا هناك في الحديث القدسي لو ان ايه اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكانوا على أفقر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء، كانوا على أفقر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لو كل واحد سألني مسألته أعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى إذا كل تكليف من الله لنا لا يعود على الله بشيء، إنما يعود على مين؟ يبقى كان يجب أنك أنت اللي تدفع الثمن، مش أنا أديك ثمن بعدين. يبقى تشريع أن تساب، التشريع منه بأن تساب على طاعة تعود عليك أنت ولا يعود شيء منها عليك، ده مجرد من محض الفضل من الله. وإلا فالعقل يقول لك لا. يبقى إذا ما تقولش المسألة موضوع، يبقى تشريع الثواب على الطاعة في الأشياء التي لا تعود على الله لشيء وتعود عليك أنت، هذا التشريع نفسه إيه؟ فضل من الله. ولذلك يقول في آيات أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يدبروا الحسنات لكن الفضل إيه؟ الفضل سهل. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ايه يا اخوان ايه النعمة الكبيرة دي الفوز العظيم او العظمة دي في انني شيء انا بعمله عشان ينفعني وبعد ذلك اساب عليه في الاخرة. ده انا لو كنت ما اساب على عملي يبقى كويس، انما اساب على شيء ايه ونافع لي يعني وبعدين يبقى لي عليه ثواب ثاني، هذا فوز صحيح، هذا فوز ايه فوز عظيم. ثم يعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين نعمته عليه فيقول له فانما يسرناه بلسانك. يسرناه اذا رايت ضمير الغيب ده افهم انه عائد على القران، فكان اذا ذكر ضمير الغيب يبقى ما ينصرفش الا ايه الا الى القران. انما يسرناه اي الكتاب، واحنا عارفين ان المرجع بتاع الضمير هو اللي بيعين الناس، لكن لما يجي ضمير غير ده وبعد ذلك في محض التكليف ما ينصرفش الا من الا الى كلامه. فانما يسرناه وبلسانه، وما دام قال بلسانك يبقى الكلام امداد لغوي اللي هو ايه بقى اللي هو القران. جعلناه ايه بلغه عربيه بلسانك الذي كنت تنطق به. انما يسرناه بلسانه لعلهم يتذكرون. بلسانك بس ولا بلسانهم ايضا؟ بلسانك كمبلغ وبلسانهم كمبلغين، يعني هتتكلم الكلام يبقى سهل ان تتكلم به إيه؟ والارسال منك يا للاستقبال وله ايه له صدق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ارتقب يعني إيه؟ خلي بالك وواعي وبص كويس شوف هيحصل إيه. مرتقب يعني إيه؟ انتظر انتظار من يرقب شيئا ينتظره. طيب ارتقب يعني إيه؟ طب هم مرتقبون؟ قال لك هم مرتقبون. طب ما وما الذي يرتقبه هو وماذا يرتقبونهم؟ هم مناهضون لدعوته وكل ما يحب يولع شوية النور ويبرينا كده عايزين يكسرون، وهو حريص على ذلك رغم الإيذاء والمتاعب والهزء والسخرية والاتهام الكاذب بالجنون والسحر والمش عارف الايه، برضه مصر على انه ايه يأدي. ويزعل اللي هو اللي ما يسمعوش كلامه. قال له ما تزعلش، احنا اللي بنحاسب، وما عليك الا البلاغ، ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. يعني بتزعل قوي لما يقولوا ده مجنون وانت عائد، وبتزعل لما يقولوا ده ساحر وانت ما تعرفش حاجه في السحر. وامين الله كل دي بتزعلك. شوف تكريمه لرسول الله، قال له هم بيحبوكم قدرينك وعارفين كل حاجه، انما ده المساله عندنا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. طب نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، انت اعلى عندهم من ان تكذب، ولكن الظالمين يجحدون ايات اللي فجابها ايه؟ جابها عنده هو. اما انت اذا هو رايهم فيك كويس قوي. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات ذلك. هنا كلمة ارتقب وردت في الصورة دي مرتين. المرة الأولى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يا شملة دي لما قال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين، يعني قدمهم خذهم شوية بجنبهم. وبعدين طلع الدخان ومرى الدنيا وحصلت الايه الحكاية دي، وبدل بقى الجدب وقعد يأكلوا الديت ويأكل العلهز اللي هو الشعر ده اللي منعاص دمه ويأكل الجيفة ويأكل كل حاجة. وبعدين بقى راحوا وقالوا له بقى شوف لنا شغلة بقى وارفع احنا هنؤمن. فقالوا ربنا هنرفعوا عنهم ومش هيؤمنوا برضه، هيتنهم ايه؟ هيتنهم. فإذا فاتك انك تشوفهم وكده ما ظهرين زي الأولانية دي، فإما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك وتشوفي او نتوفى ينك ما تتفقش انها انتهت فالينا يرجعون. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب. ارتقب ما يحل بهم، لانهم يرتقبون منك ما يريحهم منك. وانك انت تنتهي على الحكايه بتاعت الدعوه دي وتنتهي من تسخير الاحلام، هم بينتظروا هذه. ولذلك ربنا بيعلمهم الجدل، الجدل الحق. يبقى اقول لخصومك انتم بتتربصوا بنا ايه؟ مرتقبين ايه فيه؟ ده احنا اما ينموت شهدك ايه؟ يعني انتصر عليكم. والاثنين ايه؟ ان انتصرنا عليكم يبقى منهج الله يسود، وان متنا هنروح ايه؟ شهداء ونفضل احياء عند ربنا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ده انتوا بتتربصوا بنا في حاجتين اثنين حلوين، يا ننتصر عليكم في المعارك يا نموت شهداء. فيبقوا انتوا بتتربصوا بنا في حاجتين اثنين كويسين بالنسبه لنا حلوين، انما احنا بنتربص بكم ان يعذبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. يبقى احنا تربصاتنا بشر لكم، وانتوا تربصكم لنا بخير لنا. ولذلك يقول لك لما تسيبهم يقول لك ايه يفرحوا بها. يقول يا شيخ ده لما تصيبنا سيئة دي ايه؟ دليلنا مش علينا. لن يصيبنا الا ايه؟ الا ما كتب الله ايه؟ لنا في حساب لنا بتاع البنك. مش عليه. كل شيء يصيبنا ليه له ايه؟ له ثواب. فارتقب انهم مرتقبون.